ينقى نفال وفي غهنام هالشي ينقى نفال وفي غهنام صافي الصغمة مسكار هان الرجمام هالشي ينقى نفال وفي غهنام هاي نمزار ورنقل سامير عماد غير طمزي في السماء نطافي زريد العقل درك عادي الهامين يخلافوا صغار العينة غادي صوزور نسا مرعاق نسبو قلبي كوتيني زواقورنا نحمد عونا منعنا يسنس جنينا عشيان قانا عشيان قانا فال وفي غهنام عشيان قانا فال وفي غهنام عنيكي صغنا نسكار عنور نجنا عشيان قانا فال وفي غهنام ناني قديم انت الشركة تشت قاسيسنا يغيد تشرك الملك يرسلني قدا صوت يغيد تشرك ودمرت تسير دور ناسنا يغيد تشرك الهمة يترخو لباس نسا يغاسي مدياني رتي صلمي يرزم ناسنا هاي وسغ الهموني اللي مد نشراك عشيان قانا عشيان قانا فال وفي غهنام عشيان قانا فال وفي غهنام نكي صغنا نسكار هن الرجلة عشيان قانا فال وفي غهنام يغي سقياني قد تماني غيضة طاف راسني من العيال تيجي زرار وقتل وقوتي والي ونفوش الريش نارين وريسي المدى سير الخير اردي خلصا وكل كريت من مدنر نجي سيفنا يراد بسكيس كرمدى سين وغايوس يغيب وغلى الحبق مثل كل مديناس يغي حرق راني شاضي والي مو يقاوي ينسى عشيان قانا فال عشيان قانا فال وفي غهنام عشيان قانا فال وفي غهنام غاريني لقانا فال غي كاد نقال هالشي لقانا فال وفي غنمه هوادي تبدل انت ودم زادينك إرادك تفت ودنك تلي تعلمت دير ما تخطي رياني بالدرد نويت هدوري تعيب تلي سلوان وهيش انت هوا لا العتري تداوي دغامي قاوي لكا مكن العز تفت الترت من تيبا ليسنا وهان نرد بليسنا برافك ننسى ولا وليدت عشر تركتين صديقي